في غمرة الحياة وصخبها تأتينا كلمات الله كنسمة عليلة توقظ القلوب الغافلة، ألهاكم التكاثر. بهذه الكلمات القليلة يهز القرآن أعماق النفس البشرية، مذكرا إياها بحقيقة وجودها وغاية خلقها. تخيل معي إنسانا يركض لاهثا، يجمع من حطام الدنيا ما استطاع، يكدس الأموال، يحصي الأرقام، يفاخر بالمقتنيات، وفجأة يأتيه النداء الرباني، ألهاكم هذا كله عن الحقيقة الكبرى، إنه التكاثر، ذلك الوحش الخفي الذي يلتهم أعمارنا دون أن ندري. فما التكاثر إلا سباق محموم نحو السراب، نتسابق في جمع المال، في بناء القصور، في اقتناء السيارات، وحتى في عدد متابعين على مواقع التواصل. لكن هل سألنا أنفسنا يوما إلى أين كل هذا؟ يروي لنا الحديث الشريف قصة قصيرة لكنها عميقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ أليست هذه خلاصة الحياة كلها؟ كل ما نجمعه سيؤول إلى الفناء إلا ما قدمناه لآخرتنا. لكن الأمر لا يتوقف عند حد التحذير من التكاثر، إنه دعوة للتأمل في حقيقة وجودنا. فكما يقول أحد الحكماء: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه. ألا يستحق هذا الرب أن نسترضيه قبل لقائه؟ ألا يستحق هذا البيت الأبدي أن نعمره قبل انتقالنا إليه؟ في خضم هذه الرحلة يأتينا التذكير بأهمية الوقت. إضاعة الوقت أشد من الموت، هكذا يقول أحد العارفين، لأن الموت يقطعك عن الدنيا فقط، أما إضاعة الوقت فتقطعك عن الله والدار الآخرة. فكيف نضيع أعمارنا في سباق لا طائل منه وننسى السباق الحقيقي نحو رضا الله تبارك وتعالى؟ لكن الطريق ليس سهلا، إنه مليء بالعقبات والابتلاءات، وهنا تأتي روعة الإيمان. فالمؤمن يرى في كل ابتلاء فرصة للتقرب إلى الله، كما يقول أحد الصالحين: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره. فما نراه مصيبة قد يكون في حقيقته هدية من الله لتطهير قلوبنا وتقوية إيماننا. وفي نهاية المطاف تبقى الحقيقة الكبرى، كل ما نراه عظيما في الدنيا لا يساوي شيئا أمام نعيم الآخرة. فكما يقول أحدهم: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ لنتوقف لحظة ولنسأل أنفسنا، هل ألهان التكاثر عن الغاية الحقيقية لوجودنا؟ هل نسينا في غمرة السباق الدنيوي سباقنا نحو الآخرة؟ لعل في هذه الوقفة ما يعيد لقلوبنا بوصلتها، ويذكرنا بأن الحياة الحقيقية هي ما بعد الموت، وأن أعظم كنز يمكن أن نجمعه هو رضا الله والفوز بجنته. في الختام لا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.